طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، قد وصلنا في شرح المنتقى من منهاج الاعتدال للإمام الذهبي في اختصاره للكتاب العظيم منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية، والتي أسميت هذه الغرفة باسم هذا الكتاب منهاج السنة. أيها الأحبة الأكارم، وقفنا عند كلام الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في الرد على أهل الفلسفة وعلى أهل البطلان من أهل البدع والضلال والبهتان. وفي الحقيقة أيها الأحبة الأكارم، أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد كر على مذهب أولئك القوم كرا قويا وعظيما، ولذلك وجدنا أنهم يتهمون أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة بأنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى متحيز. فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحقيقة أيها الأحبة أن يعني شيخ الإسلام رحمه الله رد عليهم ردا عظيما في هذه القضية وفي قضايا مختلفة، وذكر أن في قضية التحيز أن التحيز في اللغة ما تحيز إلى غيره كقول الله سبحانه وتعالى أو متحيزا إلى فئة. طبعا هنا أيها الأحبة التحيز هو عبارة عن شيء يطلق على الوجود الإنساني وليس على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقال أنه عز وجل إيش يا أخواني متحيز، ولا بد أن يحيط به حيز وجودي، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فلا يكون سبحانه وتعالى متحيزا في اللغة. أما أهل الكلام هم اصطلاحاتهم في المتحيز أعم من هذا. أهل الكلام أيها الأحبة اصطلاحاتهم في المتحيز أعم من هذا، يجعلون كل جسم متحيزا، والجسم عندهم ما يشار إليه، فتكون السماوات والأرض ما فيهما متحيزا على اصطلاحهم وليس على في اللغة. ويريدون بالحيز أمرا معدوما، والمكان أمر موجود يخالف الحيز العدمي. نعم، فمجموع الأجسام ليست في شيء موجود، إذن هي ليست في مكان. أما الفخر الرازي وهو أحد علماء الأشاعرة الكبار يجعل الحيز تارة موجودا وتارة إيش معدوما. إذن الرازي يجعل الحيز تارة موجودا وتارة معدوما. ثم يقول شيخ الإسلام قد علم بالعقل والنقل أن الله تعالى بائن من خلقه، أن الله عز وجل بائن من خلقه لأنه كان قبل خلق السماوات والأرض، فلما خلقهما لما خلق الله عز وجل السماوات والأرض إما أن يكون قد دخل فيهما هاي أخواني أو دخلت فيه. واضح يا دكتور مضيع؟ لما خلقهما إما أن يكون دخل فيها أو دخلت فيه، وكلاهما ممتلئ، لأنه يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى قد دخل فيها في هذه السماوات والأرض، فتعين أنه عز وجل إيش بائن منها. والنفاة يدعون أنه ليس مباينا لخلقه ولا مداخلا له. هنا يا أخواني النفاة لهم المعطلة، ومنهم كذلك الأشاعرة يدعون أن الله سبحانه وتعالى يوحده إيش ليس مباينا لخلقه، هاي أخواني ليس مباينا لخلقه ولا مداخلا يعني له، وهذا ممتنع في العقول. لكن هم في الحقيقة أيها الأحبة يدعون أن القول بامتناع ذلك هو من حكم الوهم لا من حكم العقل. وانظروا يا أخواني هنا هذا الرأي الباطل، انظروا إلى هذا الرأي الباطل كيف يدعون هذه الدعوة، ثم بعد ذلك يقولون إيش إن هذا يا أخواني إيش يدعون أن القول بامتناع ذلك، يعني امتناع هذا الأمر اللي هو الامتناع الذي يحصل في العقول بمعنى أنه ليس مباين لخلقه ولا مداخل لهم، يقولون هذا ممتنع في العقول، ويدعون أن القول بامتناع ذلك هو من حكم الوهم لا من حكم العقل. شيخ الإسلام رحمه الله قد علم بالعقل والنقل أن الله بائن من خلقه لأنه كان قبل خلق السماوات والأرض، فلما خلقهما إما أن يكون قد دخل فيهما أو دخلت فيه. هذا يا أخواني كلام معقول. طيب هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله وكلاهما ممتنع، يعني كلاهما يمتنع عن أن يكون رب العالمين قد دخل فيهما أو دخلت فيه. فتعين أنه بائن عنها، تعين أن الله عز وجل إيش يا أخواني بائن عن السماوات. والنفاة اللي هم المعطلة يدعون أنه ليس مبينا لخلقه ولا مداخل له، يقولون الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، هذا كما قال الفخر الرازي. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يقول أدعوا النفاة يدعون أنه ليس مبينا لخلقه ولا مداخل له، وهذا حقيقة ممتنع في العقول، يعني هذا شيء يمتنع عقلا، يعني يقول لك إنه ليس هنا ولا هنا، إيش معنى ذلك؟ هنا معنى بالضبط أضاعوا ربهم، يعني والعياذ بالله. أي نعم، لذلك هذا ممتنع في العقول، لكن هم يدعون أن القول بامتناع ذلك هو من حكم الوهم لا من حكم العقل، هم يقولون أن هذا من حكم وهمي وليس حكم عقلي. أي نعم، ثم يتناقضون. طبعا يا أخوان دين أي فرقة ضالة لا شك أن دينها دين قائم على إيش؟ على التناقض، ودين قائم على التعارض فيما بينهم. لذلك أيها الأحبة الأكارم نجد أن هؤلاء القوم لأنهم تناقضوا قالوا لو كان فوق العرش، قالوا لو كان فوق العرش لكان جسما، لو كان فوق العرش يا أخواني إيش لكان جسما، لأنه لا بد أن يتميز مما يلي هذا الجانب. وهذا كلام باطل، وهذا والله أيها الأحبة كلام باطل للغاية. كيف سبحانه وتعالى لو كان فوق العرش لكان جسما؟ طب لماذا أنت تريد أن تقارن الله سبحانه وتعالى بك؟ لماذا؟ يعني هل إذا الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه عز وجل تريد أن تقارن الله سبحانه وتعالى بخلق الله سبحانه وتعالى الذين لا يمكن أن يستقروا على مكان أو أن يستووا على مكان إلا ويحتاجون إلى هذا المكان؟ لا، رب العالمين سبحانه وتعالى يا أخواني غني عن ذلك، الله عز وجل غني عن هذا، لا يحتاج الله سبحانه وتعالى إليه، الله عز وجل غني عن ذلك ولا يحتاج إليه مطلقا. لذلك أيها الأحبة الأكارم يقال لهم معلوم بضرورة العقل أن إثبات موجود فوق العالم ليس بجسم أقرب إلى العقل من إثبات قائم بنفسه ليس بمباين للعالم ولا مداخل له. يعني إذا أردتم أن تحتجوا من ناحية عقلية فنحن نقول لكم، وبكل وضوح وصراحة أنه من ناحية الضرورة العقلية إثبات موجود فوق العالم وأن هذا الموجود ليس بجسم أقرب للناحية العقلية من إثبات قائم بنفسه، يعني وهو الله سبحانه وتعالى، هاي ولا حبة، ليس بمباين للعالم ولا بمداخل لهم. هذا رد عليهم قوي للغاية حقيقة. ثم يقول شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وكذلك لفظ الجهة يراد به أمر موجود كالفلك الأعلى ويراد به أمر عدمي كما وراء العالم. إذن عندنا كذلك الجهة يراد بها إيش؟ هاي أخوان الأكارم يراد بها أمر موجود كالفلك الأعلى ويراد بها أمر عدمي كما وراء العالم. فإذا أريد به الثاني اللي هو إيش؟ الأمر العدمي. إذا أريد به الثاني أمكن أن يقال كل جسم في جهة. يعني إذا أريد أن يقال الأمر الثاني وهو الأمر العدمي كما وراء العالم، فإذا أريد به الثاني أمكن أن يقال كل جسم كل شيء من أو جسم من هذه الأجسام فإنها ستكون إيش؟ في جهة. وإذا أريد الأول هاي أخواني امتنع أن يكون كل جسم في جسم آخر. فلذلك من يأتي فيقول يا أخواني أن الباري سبحانه وتعالى في جهة وأراد بها أمرا موجودا فكل ما سواه مخلوق له في جهة بهذا التفسير هذا مختل. لاحظوا يا أخواني من يقول بأن الله سبحانه هذا في جهة وأراد بها أمرا موجودا فكل ما سواه مخلوق له في جهة بهذا التفسير هذا مختل، لكن إذا أراد بالجهة الأمر العدمي وهو ما فوق العالم يا أخواني أي نعم، وقال أن الله سبحانه وتعالى فوق العالم رب العالمين سبحانه فوق العالم فإيش يكون هنا قد أصاب. لماذا؟ لأنه يا إخواني حقيقة ليس فوق العالم موجود غير الله، لا يوجد فوق العالم أيها الأحبة موجود غير الله سبحانه وتعالى. نعم، فلا يكون سبحانه في شيء من الموجودات سبحانه وتعالى، الله أكبر. أي نعم، ولذلك أيها الأحبة الأكارم هذه القضية تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى انتباه لكل رجل لكل رجل يفكر في هذه المسائل ويعرف فيها حقها ومستحقها في طريقة التفكير، في طريقة التفكير أيها الأحبة الأكارم. طيب، كذلك ننتقل إلى جهة أو إلى شيء آخر، وهو أن المتنازعون أو أن المتنازعين نعم في قضية الكلام، يعني في علم الكلام كما يسمى، نعم، هؤلاء يتنازعوا في الأسماء التي تسمى الله سبحانه وتعالى بها وتسمى بها عباده. واضح أيها الأحبة؟ كالموجود والحي والعليم والقدير، هذه كلها أيها الأحبة كلها قد تنازعوا بها، كلها أيها الأحبة إيش يا أخواني قد تنازعوا بها. ليش؟ لأن بعضهم قال هذه مقولة بالاشتراك اللفظي حذرا من إثبات قدر مشترك بينهما. طبعا هنالك نقطة مهمة جدا، وهي أن أهل السنة والجماعة يقولون هنالك اشتراك لفظي، وأصل المعنى يا إخواني هو التمييز بين المعاني. فمعنى مثلا السميع، أيها الأحبة معنى يا إخوان الله يحفظكم جميعا، معنى ال ال ال اللهم صل على نبينا محمد، السميع يا إخواني غير معنى بصير، أليس كذلك؟ معنى السميع غير معنى بصير. أهل السنة والجماعة يقولون بالاشتراك اللفظي، لكن أهل البدع يقولون بالاشتراك اللفظي من جهة أخرى، يقولون إنه إذا كان الموجود الله موجود، الله حي، الله عليم، الله قدير، فما دام الله كذلك فنحن نقول أن هذا الاشتراك يا أخواني إيش مثلا يقال به، لكن ينتبه إلى قضية أن هنالك اشتراك ما بين اسم أسماء الله سبحانه وتعالى وما بين اسم من أسماء إيش العبد، ما بين اسم من أسماء الإنسان أو العبد، فيكون في هذا إيش يكون في هذا مشكلة عندهم، فيقول ما دام هذا اشتراك فإذا هنا نريد أن إيش أن نلغي، نريد أن نلغي يا إخواني هذا الأمر، نريد أن نلغيه خلاص، يعني لا يمكن أن أن أن أن يعني أن نقول به، لأنه يوهم الاشتراك، وإذا أوهم الاشتراك فكأن الله عز وجل شابه المخلوقين أو المخلوقين شابه الله عز وجل. هنا شيخ الإسلام رحمه الله ماذا يقول؟ تنازع المتكلمون في الأسماء التي تسمى الله بها وتسمى بها عباده كالموجود والحي، فقال بعضهم هي مقولة بالاشتراك اللفظي حذرا من إثبات قدر مشترك بينهما. طبعا هذا قول المعطلة، هذا قول يا أخواني إيش المعطلة، لأنهما اشتركا في مسمى الوجود لزم أن يمتاز الواجب عن الممكن، لزم أن يمتاز الواجب عن الممكن بشيء آخر فيكون مركبا، وهذا قول بعض المتأخرين كالشهرستاني والرازي في أحد قوليهما وكالآمدي مع توقفه أحيانا. طيب هنا يا أخوان الأكارم نقل طيب هنا نقل نقل عن أشعري وأبي الحسين البصري، وهو غلط عليهما، غلط عليهما، وإنما ذكروا ذلك عنهما لأنهما لا يقولان بالأحوال، هما لا يقولان بالأحوال، ويقولان وجود الشيء عين حقيقته، وجود الشيء عين حقيقته، فظنوا أن من قال ذلك يلزمه أن يقول إن لفظ الموجود يقال بالاشتراك اللفظي عليهما. وهذه أخواني من ضمن مشاكل أولئك القوم الذين قالوا هذا القول ولم يعرفوا حقيقته. فهنا مثلا هم يقولون وجود الشيء عين حقيقته، فحينما يقولون هذا القول ظنوا أن من قال هذا يلزمه أن يقول بأن لفظ الموجود يقال بالاشتراك اللفظي عليهما. نقول ليش؟ قال لأنه لو كان متواطئ لكان بينهما قدر مشترك، لكان بينهما قدر مشترك، فيمتاز أحدهما عن الآخر بخصوص حقيقته، والمشترك ليس هو المميز، فلا يكون الوجود المشترك هو الحقيقة المميزة. هذا قول يا أخواني من؟ هذا قول أبي الحسين البصري وقول أبي الحسن الأشعري. أما الرازي والآمدي ونحوهما ظنوا أنه ليس في هذه المسألة إلا هذا القول وقول من يقول بأن اللفظ متواطئ، اللفظ الذي يجري ما بين الإنسان أو أو أو وجود الله ووجود الإنسان، حياة الله وحياة الإنسان لفظا متواطئا، ويقولون بوجوده زائد على حقيقته، يعني وجود الله سبحانه وتعالى زائد على حقيقته، وهذا قول كذلك قال به أبو هاشم الجبائي وأتباعه من المعتزلة والشيعة، وهو قول ابن سينا كذلك بأنه متواطئ، مع أنه الوجود المفيد لسلب الأمور الثبوتية، قالوا هذا وجوب، آسف، وجود مفيد ليسلب أي أمر ثبوتي يمكن أن نطلق يعني عليه، لذلك قالوا هذا وجود خاص به، وجود مفيد له. نعم. طبعا هنالك ذهب بعض الباطنية وغلاة الجهمية إلى أن هذه الأسماء حقيقة في العبد، مجاز في الرب. شوف يا أخوان الباطل، نسأل الله السلامة والعافية، قالوا إيش؟ إنه هذه قالوا أنها إيش يا أخواني؟ حقيقة في إيش؟ حقيقة في الإنسان، لكنها إيش؟ باطلة في إيش؟ أو مجازية في حق الله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الأحبة الحقيقة أمر خطير جدا، لأنه لا يوجد أحد يمكن أن يقول هذا عن الله سبحانه وتعالى ويكون قد قدر الله عز وجل حق قدره. يعني لما يأتي رجل فيقول كما يقول أولئك القوم الباطنية وغلاة الجهمية بأن مثلا هذه الأسماء حقيقة في العبد وأنها مجاز في الرب، هذا كلام باطل. وهذا يا إخواني قالوه حق حتى في كلمة في اسم الله الحي. يا إخواني هذا كلام قالوه في اسم الله الحي، نعوذ بالله. تخيل يا إخواني، قالوه في اسم الله الحي. بل ذهب أبو العباس الناشئ إلى ضد ذلك، وزعم ابن حزم أن أسماء الله لا تدل على المعاني، فلا يدل العليم على علم الله، ولا القدير على قدرة الله. هاي يا اخواني، وانما هي اعلام محضه. وهذا كلام باطل، حتى كلام ابن حزم رحمه الله عليه يا اخواني وغفر الله له كلام باطل. وابن حزم على فكره في مسائل الاسماء والصفات عنده تجهم جلد، عنده تجهم جلد، يعني عنده اخطاء شنيعه جدا، وليته كان ظاهريا في مسائل العقيده كما كان ظاهريا، هاي يا اخواني اسف، ليته كان ظاهريا، نعم، في مسائل العقيده كما كان ظاهريا في مسائل الفقه، عنده تجهم جلد، غفر الله له ورحمه، غفر الله له ورحمه. لذلك لاحظوا يا اخواني انه يقول، يعني ابن حزم يقول ان اسماء الله لا تدل على المعاني، لا يدل عليم على علم، ولا قدير على قدره، ولا مريد على الاراده، بل انما هي اعلام محضه. وهذا يا اخواني كلام باطل وغلو في نفي التشبيه، لزم منه كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه نفي صفات الرب، وظنوا ان ثبوت الكليات المشتركه التي تكون في الخارج، هذه إخواني كذلك يعني باطل، لأن أصل غلط هؤلاء شيئان، إما نفي الصفات والغلو في نفي التشبيه، وإما ظن ثبوت الكليات المشتركة في الخارج. هنا يا إخواني خطأ، خطأ الأول نفي الصفات والغلو في نفي التشبيه، يعني أولا يغلون في نفي التشبيه ثم بعد ذلك ينفون الصفات، أو أن يكون هذا ظن ثبوت الكليات المشتركة في الخارج، يعني هذه كليات الأسماء هذه المشتركة في الخارج، فقالوا هذا يا أخواني لا يمكن أن يطلق على الله سبحانه وتعالى، وكله أيها الأحبة من الوهم ومن الخطأ والخطل الكبير، نسأل الله السلامة والعافية. طيب كذلك هنا يا أخواني غلط الرازي، فظن أنه إذا كان هذا موجودا وهذا موجودا والوجود شامل لهما، إذا كان يعني الله موجود وإذا كان الإنسان موجود والوجود شامل لهما، كان بينهما موجود مشترك كلي في الخارج. شوف يا أخواني كيف سبحان الله العظيم ينشأ مثل الاستدلال الباطل، يعني إذا كان الله موجود وإذا كان العبد موجود ينشأ بينهما، هاي يا أخواني، وجود مشترك في الخارج، يعني رب العالمين موجود والإنسان موجود، قال إذا كان الله موجود والإنسان موجود إذن هنالك وجود شيء، وجود مشترك في الخارج، في الخارج، فلا بد من مميز يميز هذا عن هذا، والمميز إنما هو الحقيقة، فيجب أن يكون هنالك وجود مشترك وحقيقة مميزة. طبعا هؤلاء إخواني يتناقضون تناقض كبير جدا، ثم يجعلون يعني الوجود ينقسم إلى واجب وإلى ممكن، وأن الأسماء تنقسم إلى يعني أو تنقسم سائر الأسماء العامة الكلية، أو أنهم يتناقضون فيجعلون الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، يعني واجب الوجود وممكن الوجود، كما تنقسم سائر الأسماء العامة الكلية لا كما تنقسم الألفاظ المشتركة. يعني الأسماء العامة الكلية ممكن إيش تنقسم، لكن الألفاظ المشتركة لا تنقسم. مثلا لفظ المقول على الكوكب وعلى ابن عمر لا يقال تنقسم إلى كذا وكذا، هذا في الألفاظ، في الألفاظ المشتركة. لفظ صهيب يا أخوان المقول على الكوكب أو على ابن عمر لا يقال فيها إيش يا أخواني، بأنها تنقسم إلى كذا وكذا، لكن يمكن أن يقال بأن هذا اللفظ يطلق على هذا ويطلق على هذا. واضح يا أخوان؟ نعيد مرة أخرى، يعني إذا كان اسم صهيب، ركزوا يا أخواني معي في هذه المسألة لأنه بالمثال يتضح المقال. إذا كان اسم صهيب، صهيل تعرفون يا اخواني نجم من النجوم، كانوا يقولون ايها ايها ايش كان، احفظ منها ابيات شعريه جميله استغفر الله تبي، نعم يقول ايها المنكح الثريا سهيلا، ايها المنكح الثريا سهيلا، تعرفون نجم الثريا وسهيل، اي عمرك الله كيف يلتقياني، هي شاميه اذا ما اذا ما استقلت، وسهيل إذا ما استقل يماني. فهنا أيها الأحبة، هنا سهيل يطلق على الكوكب، وسهيل يطلق على ابن عمر، يعني رجل يقال له سهيل ابن عمر. هنا يا أخواني سهيل المقول على الكوكب والمقول على يقال فيها أنها تنقسم إلى كذا وكذا، يعني لا يمكن لك أن تقول سهيل يعني الذي هو على الكوكب ينقسم إلى إلى إلى إلى كوكب سهيل وإلى كوكب غيره، لا لا يقال. وكذلك سهيل بن عمر لا يمكن أن تقول سهيل هذا ينقسم إلى سهيل بن عمر من جهة وسهيل بن عمر من جهة، لا يمكن أن يقال هذا أيها الأحبة. فلذلك إيش يقال؟ فلذلك إيش يقال؟ يقال هذا يا أخواني لا يمكن أن ينقسم فيه كذا وكذا، لكن يقال إن هذا اللفظ يطلق على هذا وعلى هذا، يعني يمكن أن تقول إنه هذا اللفظ يطلق على الكوكب ويطلق على من ويطلق على، طبعا يطلق على الكوكب ويطلق على ذلك الإنسان المسمى بسهيل، ذلك الإنسان المسمى بسهيل، نعم. وهذا أمر لغوي يطلق على هذا وعلى هذا، يعني يطلق على الإنسان اللي هو الشخص ويطلق على على على على, على, على النجم، هكذا هو المقصود. وهذا يا إخواني أمر لغوي وليس تقسيم عقلي، هذا أمر لغوي، يعني هنا الناحية اللغوية تطلق إطلاقات لغوية لكن ليس هو تقسيم عقلي، نعم. وهنالك تقسيم عقلي، تقسيم المعنى الذي هو مدلول اللفظ العام، تقسيم المعنى الذي هو مدلول اللفظ العام. إيش معنى يا أخوان المقصود به اللفظ العام؟ إيش المعنى؟ المعنى أيها الأحبة الأكارم، هنا إذا كان يقول وهنالك تقسيم عقلي، تقسيم المعنى الذي هو معنى الذي هو مدلول اللفظ العام، هذا التقسيم العقلي أنت الآن تقول هنالك معنى في سهيل وهنالك معنى في إيش؟ سهيل اللي هو النجم، وهنالك معنى في سهيل الذي هو إيش؟ الإنسان. إذن هذا التقسيم يا إخواني يمكن أن يتقسم في النجم اللي هو الكوكب وفي هذا الإنسان معنى ما بينهما، وهو إيش؟ السهولة، المعنى معنى السهولة. واضح يا أيها الأحبة؟ وظن بعض الناس أنه يخلص من هذا بأن جعل لفظ الوجود مشككا لكون الوجود الواجب أكمل. هنا كذلك هذه لفظة من اللفظات المناطقة اللي هو المشكك. قال هنا ظن بعض الناس أنه يخلص من هذا بأن جعل لفظ الوجود مشككا لكون الوجود الواجب أكمل، يعني مثل ما يقال مثلا يا إخوان الأكارم، مثل ما يقال في لفظ السواد ولفظ البياض المقول على سواد القار وسواد الحدقة. تعرفون القار يا أخواني له سواد والحدقة العين لها سواد، طيب أبيض، طيب بياض مثلا العاج أبيض، بياض الثلج أبيض، بياض يعني العاج، هذه كلها بيضاء. هذا لا ريب بأن هذه المعاني الكلية تكون متفاضلة في مواردها، تكون يا أخواني إيش؟ متفاضلة في مواردها. وتخصيص هذا القسم بلفظ المشكك أمر اصطلاحي، يعني هذا أمر اصطلاحي لا يمكن أن يكون يعني أمرا خلينا نقول يعني بخلافه، هو أمر اصطلح عليه الناس، تواضع الناس عليه، اتفقوا عليه. لهذا كان من الناس من قال هو نوع من المتواطئ، يعني لو مشكك هذا قال هو نوع من المتواطئ، لأن واضع اللغة لم يضع اللفظ بإزاء التفاوت الحاصل، الذي وضع اللغة لم يضع اللفظ بأزاء التفاوت الحاصل لأحدهما، بل بأزاء القدر المشترك. يعني الذي وضع اللغة هنا لم يضع هذا اللفظ اللي هو يا أخواني مثلا مثلا البياض، ها، لم يضع اللفظ بإزاء التفاوت الحاصل لأحدهما، بل بإزاء القدر المشترك. يعني هنالك مثلا بياض، خلينا نقول أعطونا يا أخواني مثلا بياض، بياض لون البيضة، بياض صح ولا لا؟ لون مثلا خلينا نقول أعطونا شيء أبيض، مثلا الثوب الأبيض يقال عنه بياض، إنسان أبيض يقال عنه أبيض، أليس كذلك؟ هنا يا إخواني وضع واضع اللغة لم يضع اللفظ بأزاء التفاوت الحاصل. نعم بياض القطن جميل، بياض الثلج، بياض الحليب ما شاء الله، ها، إذا هذا كله يا إخواني لم يضعه بأزاء التفاوت الحاصل. يعني هل بياض الثلج مثل بياض القطن؟ ها يا إخواني، طب هل بياض القطن مثل بياض الحليب؟ طيب هل بياض الحليب مثل بياض يعني الإنسان إذا كان الإنسان أبيض؟ كلا. إذا هنا يا إخواني لفظ متواطئ، ها يا إخواني لفظ متواطئ، من وضع اللغة لم يضع اللفظ بإزاء التفاوت الحاصل لأحدهما، بل بإزاء القدر المشترك. هنالك قدر مشترك بينهما، الحليب أبيض والطير الأبيض أبيض والثلج أبيض والقطن أبيض والإنسان فلان أبيض، فوضع هنا قدر مشترك بينهما. وبالجملة فإن هذا النزاع في هذا نزاع لفظي، فالمتواطئ العامة تتناول المشككة، نعم، أما المتواطئ التي تتساوى معانيها فهي قصيرة مشككة. والجمهور على أن هذه الأسماء عامة كلية، سواء سميت متواطئة أو مشككة، أي نعم، ليست ألفاظ مشتركة اشتراك لفظي. وهذا هو يا إخواني مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة ومذهب الكرامية وغيرهم، يعني الجمهور بأن هذه الأسماء عامة كلية، سواء سميت متواطئة أو مشككة، وأنها ليست ألفاظ مشتركة اشتراك لفظي فقط. طيب إذا تبين هذا يا إخواني الكرام، نقول أن المصنف حينما قال قول المشبهة، إذا أراد بالمشبهة من أثبت من الأسماء ما يسمى به الرب والعبد كطائفته وجميع الناس مشبهة، هنا شيخ الإسلام يرد على من يا إخوان؟ هاي يا أحبابي، يرد على من؟ عليكم السلام، حياك الله أنصار، حياك الله أخي بدر، حياك الله أخي سردار، حياك الله يا أخونا الفرات أظن، حيا الله جميع الإخوان، أهلا وسهلا ومرحبا. أقول يا إخواني هنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول بأن لما المصنف اللي هو ابن طاهر المحلي جالس يتكلم عن أهل السنة ويقول أنهم مشككة، أو أنهم آسف مشبهة، إحنا خلصنا من التشكيك الآن واللفظ المتواطئ واللفظ المتواطئ واللفظ المشكك، وقلنا الألفاظ المشترك اشتراك لفظي وغيره تكلمنا عنها كلام، أرجو أن يكون الإخوة قد يعني اتضح عندهم هذا الأمر. هنا نرجع إلى قضية التشبيه، إلى قضية التشبيه. هنا شيخ الإسلام يرد على حياك الله أخوي واثق، يرد على ابن مطهر، يقول إذا أراد بالمشبهة من أثبت من الأسماء ما يسمى به الرب والعبد فطائفته وجميع الناس مشبهة، وصدق. إنه يا أخواني أصلا الشيعة الأوائل معروف أنهم من المشبهة، معروف أنهم من المشبهة، وكانوا من أكثر الناس تشبيها والعياذ بالله، تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، نعوذ بالله من قولهم ومن حالهم، وكانوا من أكثر الناس تشبيها، حتى يعني إذا أردنا أن ننظر مثلا لهشام الحكم أو الجواريقي أو داود أو غيرهم، نجد عندهم يا أخوان الأكارم من التشبيه ما الله به عليم، حتى أنهم كانوا والعياذ بالله يقولون على الله سبحانه وتعالى قول زور وقولا باطلا في ألفاظ يتقون على الله سبحانه وتعالى، ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، هيا أخواني ما أنزل الله بها من سلطان، وكانوا هم من أهل التجسيم، هم كانوا من أهل التجسيم يعني من أهل التشبيه، وهم كانوا كذلك من أهل التشبيه والتجسيم ولذلك يا أخوان أكارم، معروف أنهم هم الذين ابتدأوا هذه البدايات الباطلة، هم الذين ابتدأوا هذه البدايات الباطلة. نعم، نحن نقرأ في كتاب المنتقى منهاج الاعتدال، نشرح كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أو المنتقى هذا مختصر كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية. طيب، إذا أيها الأحبة الأكارم، هشام بن الحكم وداود والجوانيقي وغيرهم واضح جدا أنهم كانوا ممن شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. معنا يا أخوان، أحبابنا معنا يا أخوان، كم واحد معنا يا أخوان؟ حياك الله أخي عماد، الله يحفظك ويرضى عليك يا أخي. هذه الكلمات اللي يقولها عماد معك بقلوبنا ما شاء الله، يعني تقوي العزيمة. الله يحفظكم جميعا، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة. طيب، إذا كما علمنا أيها الأحبة الأكارم أنهم من أهل التشبيه ومن أهل التجسيم، اللي هم نعم اللي هم يا أخواني أهل التشيع. وقلنا يا أخواني طبعا أن اللي هم أتباع هشام بن الحكم كانوا يزعمون والعياذ بالله بأن معبودهم جسم، وأن له نهاية، وأن له حد، وأن نور، وأن هنالك نور ساطع منه، وأنه مثلا يتلألأ كاللؤلؤ المدورة، وأنه لون وطعم وريح. أيها الأحبة، نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء كلهم أيها الأحبة مشبهة، هؤلاء كلهم مشبهة. ولذلك هشام بن الحكم هذا يا أخواني، شيخهم هذا الرافضي المشبه، ما كانت له كلمات أيها الأحبة، يعني والله الواحد يقشعر منها، جسده يقشعر منها، نسأل الله السلامة والعافية. فكان من أكثر الناس تشبيها لله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة، يعني كان هؤلاء يزعمون أن أهل السنة والجماعة مشبهة، وهم أكثر الناس تشبيها. طيب، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وإن أراد به من جعل صفات الرب مثل صفات العبد فهؤلاء مبتلون ضالون. يعني ما في أحد كذلك يتفق مع من يجعل صفات الرب مثل صفات العبد. ثم قال شيخ الإسلام: وهم فيهم، يعني في الرافضة، أكثر منهم في غيرهم، حتى موجود في الرافضة منهم في غيرهم من الفرق الأخرى. قال: وأنت تتكلم بألفاظ لا تفهم معانيها ولا موارد استعمالها. وهكذا الشيعة، أغلب الشيعة يتكلمون بكلمات لا يفقهون حقيقتها. قال: وإنما تقوم بنفسك صورة تبني عليها، يعني أنت تتخيل شيئا معينا تبني عليه، وكأنك والله أعلم عنيت بالحشوية المشبهة من بغداد والعراق من الحنبلية دون غيرهم، وهذا من جهلك. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنه ليس للحنبلية بقول انفردوا به عن غيرهم من أهل السنة، بل كل ما يقولونه قد قاله غيرهم من طوائف أهل السنة. هذا كلام عظيم جدا، هذا كلام عظيم جدا لشيخ الإسلام رحمه الله في الحنابلة، رحمة الله على الحنابلة، أسيابنا وأصحابنا وأحبابنا. نعم، ليس للحنبلية قول انفردوا به عن غيرهم من أهل السنة، وهذا صحيح. نحن نتحدى كذلك أن يكون هنالك أحد ممن يتهم الحنابلة، أصلا أهل البدع، ما بماذا يتشاطرون؟ يقولون هؤلاء الحنابلة، مثل حسن فرخان المالكي لما يكتب الحنابلة أو كذا، أو حتى أهل البدع مثل بعض الأشاعرة وكيهم، يقولون الحنابلة. نقول لهم: تعالوا أعطونا قول تفرد به الحنابلة، هاي أخوان الأكارم، أعطونا قول تفرد به الحنابلة عن غيرهم. نحن نتحدى، الحنابلة ظلموا ظلما، وأنا رأيت حتى كلام للقرضاوي كلام سيء في هذا الموضوع سامحه الله، يعني جالس يتكلم الحنابلة وأنهم سموا متشددين لأنهم في العقيدة تشددوا في مسألة. نحن نتحدى، نقول أعطونا مسألة من المسائل التي تشدد فيها الحنابلة عن غيرهم. يأتون ببعض كتب كتابات أبي يعلى لما رد على الباقلاني، ونحن نقول كذلك أهل السنة والجماعة لا يؤيدون أبو يعلى في كلامه، بل بالعكس يختلفون معه. وشيخ الإسلام رحمه الله نقض كثيرا من كلامه في كتبه في نقد الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية، وكذلك في إشارات له في الفتوى الحموية الكبرى وفي غيرها حتى في بيان تلبيس الجهمية. فالحنابلة على منهج سليم وعلى منهج صحيح، ولا يوجد عندهم إطلاقا أي إشكال. والحقيقة أيها الأحبة الأكارم، الغريب العجيب أنهم يعني يطلقون إطلاقات غريبة. مرة يقول لك الحنابلة، مرة يقولون الحشوية. وقلت لكم أن الحشوية أول من أطلق هذا اللفظ هو عمرو بن عبيد المعتزلي على عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. يعني لفظ الحشوي اللي هو المقصود به أنهم يهتمون بالحديث ودراسة الأحاديث ومعرفتها، هذا اللفظ أول من أطلقه من يا إخواني؟ أطلقه من؟ أطلقه هذا المعتزل على أهل الحديث. ومن هم أهل الحديث؟ على ناصر بن عمر. وأحيانا يقول لك مجسما، يقول لهم تعالوا أي التجسيم تقصدون؟ تجسيم ماذا؟ وأحيانا يقول لك مشبهة، تقول لهم نعم أي تشبيه تقصدون؟ طيب كذلك يا إنسان عادي نقول إن لله سبحانه وتعالى يد حقيقية تليق به سبحانه وتعالى، وحينما نقول يد حقيقية بمعنى أنها ليست يد مجازية. فلماذا يعني يقال هذا؟ إذا أيها الأحبة، لا يوجد قول، ونحن نتحدى فعلا، الكلام كلام مهم جدا لشيخ الإسلام، نتحدى أن يأتي أحد فيعطينا كلام تفرد به الحنابلة وأجمع عليه الحنابلة أو جماهير الحنابلة عن غيره من الفرق الأخرى، وليس حتى عن الحنابلة، حتى ليس عن الحنابلة كذلك. يعني إحنا نجد أن الحنابلة يظلمون كثيرا من أهل البدع لأنهم من أكثر الناس تمسكا بالسنة. المشكلة أنهم يعني يتهمون بهذه الاتهامات لأنهم من أكثر الناس تمسكا بالسنة ومنهج السنة. ولذلك كنا رحمة الله عليه يقول شيخ الإسلام: ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة، فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة، هذا صحيح، ومتنازعون في إجماع من بعدهم. نعم والله الحنابلة لا يجاملون، والحنابلة كذلك غير أنهم لا يجاملون أهل دليل. أهل دليل يعني قضية الرأي لا يعملونها إلا إذا لم يوجد هنالك دليل من كتاب الله أو ما صح عن رسول الله أو إجماع منبني على دليل أو حتى قياس يقاس هذا الرأي على قول آخر مبني على دليل. مستحيل. يعني المسألة عندهم قائمة على الدليل، قائمة على الأدلة، قائمة على... يا أخواني لما الإمام أحمد رحمة الله عليه، والله أذكر بيت عظيم جدا إيش قالوا عن الإمام أحمد، استغفر الله وأتوب إليه، أسأل الله أن تسعدني الذاكرة. تعرفون آخر الليل وتالي الليل الواحد يعني منيح إنه والله الغريب سبحان الله، إحنا تالي الليل جالسين نتكلم عن قضايا المتواطئ والمشترك اللفظي، يعني جيد، جالسين نخوض في هذه الشغلات وعقلنا معنا الحقيقة. إيش كان يقول الإمام أحمد رحمة الله عليه، استغفر الله وأتوب إليه، يقول لك أجاب على ستين ألف قضية بأخبرنا لا عن صفر الله وتوب إليه. يعني أن الإمام أحمد رحمة الله عليه حينما أجاب في المسائل أجاب على 60,000 مسألة بالدليل بأخبرنا لا عن مسائل نقري أو شيء من هذا القبيل، الله أعلم. أقصد أن شيخ أن الإمام أحمد رحمة الله عليه أجاب على 60,000 مسألة كلها بالأدلة، بأخبرنا، بقال الله قال الرسول. وهذا يا إخوان شيء يعجز الناس. يعني لذلك بعض الناس يريد أن يرتاح، ماذا يفعل؟ يقول لك يا أخي احفظ القواعد العامة وانساك من الأدلة. لا يا حبيبي، العلم ما هو هيك، العلم قائم على الأدلة. تمسك البخاري وتحفظ البخاري، تمسك مسلم تحفظ مسلم، أو على الأقل تطالع مسلم مرتين وثلاثة وأربع. والله يا إخوان أذكر بعض مشايخي كان يسافر من بعض المناطق ما معه في السيارة إلا الكتب الستة. كنت أقول له يا شيخ يعني الكتب الستة معك وأنت الآن في قال اسمع، أنا إذا وعيت الكتب الستة درست القواعد وفهمت القواعد خلاص، المهم الآن أستظهر الأدلة. والله يا رأي سليم فعلا، يعني أنت الآن لما تذكر المسألة وتذكر عليها الدليل، ما هو زي ما يقول لك فلان والله جائز، طب أعطيني الدليل كما قال الشاعر حك لحييه جميعا وامتخط. تعرفون هذه القصيدة؟ قالوا حك لحييه جميعا وامتخط، قالوا رب إنسان ملأ أسفاطه كتب العلم وهو بعد يخط. يعني جالس يكتب وجالس يعني يدون العلم لكن ما حفظ العلم. قال رب إنسان ملأ أسفاطه، أسفاطه لأوراقه كتب العلم وهو بعد يخط، فإذا فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في السفط. يعني علمي يا خليلي يا حبيبي وين موجودة؟ والله في الكتب، أنا ترى اسمع كاتبة كتابة. فإذا فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في السفط بكراريس جياد أحرزت وبخط أي خط أي خط. ترى أنا اسمع، أنا ضبطتها ورتبتها وحطيت المكتبة ما شاء الله وفهرستها، لكن أعطيني الدليل. قال فإذا قلت له هات أرنا، إذا قلت له أعطيني الدليل حك لحييه جميعا وانتخط، حك لحييه. أصلا العلماء كانوا ما يقرون بأي شيء إلا لأن الإنسان قائم دليله على قال الله وقال الرسول. على إذا كان سفيان الثوري يقول إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يا سلام. يعني واحد سألك سؤال يا دكتور مضيع، ها؟ قال لك إيش الدليل على كذا؟ حك رأسك ومخمخ شوي وحرك دماغ وقل الدليل على ذلك قال الله تعالى قال الرسول. أصلا الدليل معناه في اللغة الهادي والمرشد إلى المطلوب. أنت الآن تكون مهدي بإذن الله بهذا الدليل. الدليل هو عبارة عن دلالة عن عن عن أي حك الرأس، ما هو حك الرأس إنك تحك رأسك فقط، لأنه لا، حك الرأس من خلال إنك تفكر تفكير جيد ما الدليل على هذه. واضح أخي الأنصار الله يحفظك. فإذا يا إخوان أكارم، الدليل قبل أن يكون هو البرهان، الدليل هو قائم على القرآن الكريم وصحيح السنة، القرآن الكريم وصحيح السنة أو الأحاديث الحسان أو الجيدة في السنة. إذن أيها الأحبة الأكارم، المسألة واضحة للغاية، لأن الحنابلة رحمة الله عليهم وغيرهم طبعا حتى الشافعية وغيرهم، لكن نحن نتحدث عن الحنابلة لأن الحنابلة ظلموا. ما في مسألة يقول لك والله الحنابلة كذا والحنابلة. إذن طيب، قال وأحمد بن حنبل إن كان قد اشتهر بإمامة السنة والصبر في المحنة فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا، وهذا كلام جميل. إمام أحمد رحمة الله عليه ما انفرد بقول، بالعكس نصر الله به السنة. أي نعم، والصبر في المحنة إن كان قد اشتهر بإمامة السنة والصبر في المحنة فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا، بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله، علمها ودعا إليها وصبر على امتحن بها ليفارقها، وكان الأئمة قبل قد ماتوا قبل المحنة. فلما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل المئة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق، اسمع يا الواثق، الإمام أحمد رحمه الله تعالى امتحن على أيديك. قال هنا في أوائل المئة الثالثة، على عهد المأمون والمعتصم ثم الواثق، ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخر الرافضة، وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من ولاة الأمر، فلم يوافقهم أهل السنة والجماعة حتى هددوا بعضهم بالقتل وقيدوا بعضهم، نسأل الله السلامة والعافية، وعاقبوهم بالرهبة والرغبة، وثبت الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه على ذلك الأمر حتى حبسوه مدة طويلة، ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته فانقطعوا معه في المناظرة يوما بعد يوم، ولما لم يأتوا بما يجب موافقته لهم وبين خطأهم فيما ذكروا من الأدلة، وكانوا قد طلبوا أئمة الكلام من أهل البصرة وغيرهم مثل أبي عيسى محمد بن عيسى بن برغوث صاحب حسين النجار أمثاله، ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط بل كانت مع جنس الجهمية من المعتزلة والضرارية وأنواع المرجئة، فكل معتزلين جهمي وليس كل جهمي معتزلة. هذا صحيح، كل معتزل جهم، يعني كل من وقع في الاعتزال فإنه قد نال شيئا من التجهم. طيب راح نناقشك بعدين يا ابن تيمية، انتظر قليلا خليك بس معنا شوي. وبسبب نحن الإمام أحمد كثر الكلام والتدقيق والبحث في هذه الأشياء، ورفع الله عز وجل قدر الإمام أحمد وأتباعه، ولكن الرافضي أخذ ينكت على طائفة بما ظن أنه يخرجها، بما ظن أنه إيش يخرجها هاي يا إخواني به من الأصول والفروع، وظن أن طائفته هي السليمة من القدح. وقد اتفق، اسمعوا يا إخواني، عقلاء المسلمين على أنه ليس في طوائف أهل القبلة وضلالا وكذبا وبدعا وأقرب إلى كل شر وأبعد من كل خير من طائفته. ولهذا لما صنف الأشعري كتابا في المقالات ذكر أولا مقالتهم وختم بمقالة أهل السنة والحديث، وذكر أنه بكل ما ذكر من أقوال أهل السنة والحديث يقول وإليه يذهب. هذا كلام يا أخواني من؟ هذا كلام الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. ثم قال هنا: فتسميته لأهل الآثار والإثبات مشبهة كتسميتهم لمن أثبت الخلافة الثلاثة ناصبيا. هنا يا أخواني كلام مهم جدا، ركزوا معنا. إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله عليه بين أن هذا الرجل ابن مطهر الحلي تسميته لأهل الآثار والإثبات مشبهة، يعني أنهم مشبهة، فنقول كتسمية الروافض لمن أثبت خلافة الثلاثة أبو بكر وعمر ناصبيا بناء على اعتقادهم أنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة من الثلاثة، وهذا كلام باطل، يعني لا يوجد ولاء إلا ببراء، وهذا كلام باطل. أي نعم أيها الأحبة، وإنما النصب هو بغض أهل البيت ومعاداتهم، مثل ما يفعل الشيعة. على فكرة الشيعة هم أكثر الناس نصبا لأهل البيت ومعاداة لأهل البيت. من سموا علي بأنه حذاء وأنه أذل من الحذاء وأنه بعوضة وأنه ذبابة وأنه دابة وأنه أكرمكم الله، أي نعم، بهذه الإطلاقات. ومن فاطمة يدعون حبها فاطمة، اللي كان قبل قريب يقولنا اسمه هذا أخونا رامي عيسى يقول لنا اسمعوا فاطمة ويصيحون وفاطمة حضرت وكذا. تعرفوا يا أخواني كم من حديث ورد في عن فاطمة في كتب الرافضة؟ كم من حديث ورد عن فاطمة في كتب الرافضة يا أخوان؟ فاطمة الزهراء كم من رواية وردت عنها في كتب الرافضة؟ يا سلام عليك يا سردام، صفر صفر، مكعب كمان. تخيل يا أخوان أنه لم يرد عن فاطمة ولا حديث في كتبها، تخيلوا، هذا يدل على الإفلاس، يدل على الإفلاس. وين الحب لآل البيت؟ وين علي علي علي يا علي؟ وين يا فاطمة؟ ها وين يا رافضة؟ ولا بس شاطرين تتكلموا عن أهل السنة بأنهم نواصب؟ فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عندنا في كتبنا أكثر من 135 حديث. أي نعم، لكن أهل الرفض لا يفقهون ولا يعلمون ولا يعقلون. أو علي كم من حديث يا عماد؟ إذا أنا في مسلم إمام أحمد وجدت 818 حديث، إحنا الآن لما نشرح مسلم إمام أحمد، إحنا الآن لما نشرح مسلم إمام أحمد فقط يا عماد في مسلم إمام أحمد 818 حديث. تعرف أحاديث علي في مسلم إمام أحمد أكثر من أحاديث أبي بكر وعمر وعثمان. يعني تجمع أحاديث أبي بكر وعمر وعثمان لا يوجد. لذلك أيها الأحبة، حتى علي يعني شرح حديث أظن 14 حديث أظن أو شيء، يعني ليس كثيرا عن علي، ليس كثيرا. يعني علي بن أبي طالب حتى عندهم رواياتهم عن علي بن أبي طالب ليس شيئا كثيرا. فإذا كان هذا عن علي، وين حب أهل البيت لعلي؟ وين حب أهل البيت لفاطمة؟ على كل حال هذا الأمر معروف. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وإنما النصب هو بغض أهل البيت ومعاداتهم، والحقيقة أيها الأحبة أعظم البغض لأهل البيت الكذب عليهم واختراع مذهب في الدين يخالف جدهم صلى الله عليه وسلم، ثم القذف الظالم الفاجر في خيار أمة محمد وصفة أصحابه الذين فعلا كانوا يا أخواني إخوانا لعلي ومحل الحرمة والإجلال من بنيه يا أيها الأحبة. وهذا النوع من البغض الأثيم لأهل البيت هو ما عليه الروافض من أقدم الأزمان، وكل ما امتد بهم الزمان يا اخواني على فكره ازدادوا ضلالا كما سترون. وسترون في هذا الكتاب شيء عظيم جدا في هذا. ولذلك يا اخواني امتلأ نهج البلاغه بذم امير المؤمنين علي لهم. نهج البلاغه امتلأ يا اخواني بذم امير المؤمنين علي بن ابي طالب لمن؟ للشيعه. وما من احد من بنيه الصالحين الا وقد اثر عنه كلام في ذم شيعتهم والبراءه منهم. هذا كلام معروف، لا في احد تحدث. والله يا اخوان شيء مذهل. امسكوا كتاب اللهم صل على محمد، كتاب لي او كلمات جعفر الصادق او كلمات محمد الباقر عن الشيعة، والله كلام مذهل، كلام مذهل. انا ما ادري وين الشيعة يقولون، بس هم يقولون هذا من التقية، هذا من التقية، والله من الاكاذيب اللي عندكم. وين التقية؟ أين التقية؟ التقية لما يكون هذا موجود في رجالكم، برجال الكشي. يقول جعفر الصادق ما أنزل الله آية المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. وجاسين يقول لك والله النواصب أهل السنة، ما أنزل الله آية المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع. وهذا وين؟ مش في كتبنا، في كتبهم برجال الكشي صفحة 154. والباقر يقول في الشيعة لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاث أرباعهم بنا شكاكا، والربع الآخر أحمق كما في رجال الكشي صفحة 79. وين العلم؟ ما في علم ولا فهم. والكتاب والسنة يا أخوان ليس فيهما لفظ ما مشبهة ولا حشوية، بل ولا فيهما لفظ رافضي. فنحن إذا قلنا رافضة نذكره للتعريف لدخول أنواع مذمومة بالنص فيه. فبقي علما على هؤلاء الجهلة الذين عذموا الصدق والتوفيق. ولعلنا أيها الأحبة نقف هنا إن شاء الله تعالى، فقد قلنا لما فيه الكفاية. وأسأل الله عز وجل أن يجزل لكم الأجر والمثوبة، لقد أحسنتم إلي جدا، أقول بملء ثمي، لقد أحسنتم إلي جدا حينما أعنتموني على هذا الدرس وعلى استماعكم له على ما فيه في الحقيقة من بعض العبارات المنطقية التي كانت تحتاج إلى شرح. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت يعني لبيان معانيها وشرحها. والحقيقة أن كتاب المنتقى من منهاج الاعتدال هو سهل جدا، لكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه اضطر إلى أن يعني يتكلم مع هذا الرجل ابن المطهر الحلي عن بعض القضايا المتعلقة في قضايا الكلام والمنطق، لأنها أيها الأحبة يعني قضايا يحب الشيعة أن يخوضوا فيها هذا أولا، وثانيا أن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد كبسه كبسة كبيرة، وكذلك وضح أن كل ما يقوله وما يعتقده في قضية الجهة والتحيز والجسم كله كلام باطل، وأهل السنة والجماعة رحمة الله عليهم لا يقرون به. وهذا الكلام أيها الأحبة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى لم يستطع أحد من الشيعة إطلاقا أن يعني الحقيقة ينكروه البتة، لم يستطع أحد منهم إطلاقا أن ينكروه البتة أو أن ينكروا على شيخ الإسلام رحمة الله عليه البتة، لأنهم ما كان عندهم من العلم الشيء الكافي إلا التطبير والتطبيل والنياحة واللطم والرواديد التي عندهم في كتبهم. أسأل الله سبحانه وتعالى يا أخواني أن يبارك فيكم المثوبة، وشكر الله لكم جميعا.